بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الأكارم، مع الدرس التاسع والعشرين من دروس سورة التوبة، ومع الآية الرابعة والثلاثين، وهي قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةِ ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. أيها الإخوة الكرام، أول ملمح في هذه الآية الموضوعية الرائعة التي نلمحها في القرآن، لم يقل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن الأحبار والرهبان. هذا تعميم، والتعميم دائماً يجانب الحقيقة، والتعميم من العمى. وأنا أنصح إخوتي الكرام ألا تعمم، ألا تطلق حكماً عاماً على كل الناس. قل: إن بعض الناس، إن كثيراً من الأحبار والرهبان، وإن من أهل الكتاب لمن يفعل كذا وكذا. القرآن كلام خالق الأكوان، علمنا أن نأتي بأحكام موضوعية، أحكام متوازنة. فلذلك أحياناً يوصف الأمي والجاهل بأحكامه التعميمية. يعني زار مدينة فانزعج من بعض المعاملات، يقول: كلهم كذابون، كلهم غشاشون. علامة الأمية والجهل التعميم، والإنسان المؤمن والمثقف لا يعمم. والقرآن علمنا الموضوعية: يا أيها الذين آمنوا إن كثيراً من الأحبار والرهبان. لو تصورنا أن الآية: يا أيها الذين آمنوا إن الأحبار والرهبان، وكان في حبر يعني من علماء اليهود، والرهبان من عباد النصارى، قرأ هذه الآية على هذا الشكل: إن الأحبار والرهبان، ولم يكن كذلك يشك في القرآن. القرآن يعطي أحكاماً موضوعية: إن كثيراً من الأحبار والرهبان. عود نفسك ألا تطلق أحكاماً عامة، لا تقول: كل أصحاب هذه الحرفة غشاشون. إياك أن تقول هذا، لأن التعميم من العمى، والتعميم من خصائص الجهلاء، والتعميم في فجاجة وفي عدم نضج، والتعميم يبعدك عن الموضوعية. أيها الإخوة، يأكلون أموال الناس بالباطل. إذا قال الله عز وجل: يأكلون أموال الناس بالباطل، معنى ذلك أن هناك أكل لمال الناس بالحق. كيف؟ يعني أنت فتحت بقالية، ذهبت إلى السوق المركزي فجراً واشتريت 50 صنف من الخضروات والفواكه، وجئت بها إلى محلك التجاري. هذا جيرانك استيقظوا صباحاً، مشوا أمتار وجدوا الفواكه والخضار، طبعاً بسعر أغلى من سعر التسوق. هذا الفرق بين التسوق وبين البيع هي أرباح التاجر. هو خدمك وذهب للسوق المركزي وجاء بهذه الأصناف، أضاف عليها ربح، باعك إياها وأنت إلى جانب بيتك، قدم لك خدمة. أكاد أقول إن الدخل الحلال فيه صفة رائعة، أنه منافع متبادلة. البائع انتفع بهذا الفارق بين سعر الشراء والبيع، وأنت انتفعت وجدت حاجاتك إلى جانب البيت، أنت انتفعت بوجود الحاجات إلى جانبك، هو انتفع بهذا الفرق بين الشراء والبيع. فكل منفعة متبادلة في الأعم الأغلب تنضوي تحت الحلال. لكن أوضح مثل السرقة، المنتفع هو السارق وصاحب المال خاسر، واحد انتفع واحد خسر. وكأن الحرام منفعة يقابلها خسارة مضرة، منفعة قامت على مضرة. لو تتبعت الأموال الحرام، الربا، السرقة، الاحتيال، الغش، لوجدت أن مالاً أخذ بغير حق. منفعة انتفع بها البائع بناها على مضرة ضر بها الشاري. أية منفعة بنيت على مضرة في الأعم الأغلب هذه الطريقة في كسب المال تصنف تحت الحرام، وأية منفعة بنيت على منفعة في الأعم الأغلب هذه العلاقة التي من شأنها أنها تنطوي على منفعتين أو على منافع متبادلة تنضوي تحت الحلال. لذلك يا أيها الذين آمنوا إن كثيراً من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل. يقدم له وهماً، يقدم له فكرة لا أصل لها، يعني يلقي في روعه أنه بهذا المبلغ سيغفر له. لذلك رجال الدين في العصور الوسطى باعوا صقوق الغفران، تدفع ثمن صق تغفر لك كل ذنوبك. هذا الذي أعطاك هذا الصق هل يملك أن يغفر لك ذنوبك؟ يعني دائماً أكل أموال بالباطل لها مليون طريق وطريق، والله الطرائق لكسب المال الحرام لا تعد ولا تحصى، وكلها مبنية على الوهم والتضليل والإيهام وأساليب لا يقبلها الله عز وجل، تدليس، كذب، غش. لذلك البطولة أن يكون دخلك حلالاً، إن كان الدخل حلالاً أنت من أسعد الناس. دائماً وأبداً الدخل الحرام له نتائج سيئة جداً. هذا اللحم الذي ينبت من حلال يبارك الله فيه، في لحم ينبت من سحت من مال حرام، فهذا الأب الذي يأكل المال الحرام ويطعم أولاده هناك مشكلة في حياته كبيرة. والله التقيت بإنسان قال لي أنا عمري 96 سنة، قال لي البارحة أجريت تحليل كامل للدم والبول كامل، قال لي سبحان الله كله طبيعي. 96 سنة تحليل كامل كامل كامل للدم والبول، ما في شيء خلاف النسبة الطبيعية. ثم قال لي، قال لي والله ما لي آكل بحياتي قرش حرام ولا بعرف الحرام الثاني، أول حرام حرام المال وثاني حرام حرام النساء. لذلك استقيموا ولن تحصوا، الاستقامة عين الكرامة. يعني كما أنه في التجارة يمكن أن تضغط التجارة بكل نشاطاتها، والله فيها أكثر من 100,000 نشاط، نشاط متنوع، شراء، مبيع، دعاية، سفر، أخذ وكالات، إنشاء معارض، ترويج بضاعة، طبع فواتير، شراء مستودعات، أكثر من 100,000 نشاط. كل هذه النشاطات تضغط في كلمة واحدة: إنها الربح. فإن لم تربح فلست تاجراً. قياساً على هذا، وكل نشاطات الدين، بتألف كتاب، تلقي محاضرة، تنتسب لمعهد شرعي، تذهب للحج، للعمرة، لو في 100,000 نشاط ديني، كل هذه النشاطات يمكن أن تضغط بكلمة واحدة: إنها الاستقامة. فإن لم تستقم لن تقطف من ثمار الدين شيئاً. دين من دون استقامة ثقافة، فلكلور، عادات، تقاليد، خلفية إسلامية، أرضية إسلامية، طموحات إسلامية، اهتمامات إسلامية، مشاعر إسلامية، بطاقة إسلامية، زخرفة إسلامية، أقواس إسلامية. الدين شيء والإسلاميات شيء آخر. الدول مهما انحرفت، مهما انتشر الفسق والفجور، يقول لك بلد إسلامي، لأنه في أبنية إسلامية، وفي بطاقات إسلامية، وفي معالم إسلامية، وفي آثار إسلامية. الدين شيء آخر، الدين منهج يومي. لذلك لا تهتم كثيراً بما يقال: أرضية إسلامية، خلفية إسلامية، اهتمامات إسلامية، مؤلفات إسلامية، مشاعر إسلامية، فن إسلامي. الإسلام شيء آخر، الإسلام منهج مطبق. إن لم يطبق أصبح الدين ثقافة، وأصبح الدين تراثا، وأصبح الدين من منجزات الأمة الفكرية. لذلك يا أيها الذين آمنوا، إن كثيرا من الأحبار والرهبان إذا كان الحبر أو الراهب يأكل المال الحرام، فما قولك ببقية أتباع هذا الدين؟ يعني يمكن أن تضغط كل المعاصي والآثام في بندين: بند متعلق بالمال، بند متعلق بالنساء فقط. كل الفضائح في العالم بتاريخ البشرية فضائح مالية أو جنسية، شهوتا المال والجنس وراء جميع الانحرافات. فلذلك المؤمن حينما يحصن نفسه من موضوع المال الحرام والعلاقة الآثمة المحرمة مع النساء، نجا من أكبر مطبات الإنسان، أكبر مطبين ينتظران الإنسان: مطب المرأة ومطب المال. ولو استعرضت الفضائح في تاريخ البشرية لا تزيد عن نوعين من الفضائح: فضيحة مالية اختلاس، فضيحة جنسية زنا. بس لذلك تحري الحلال وغض البصر عن محارم الله حصنان يقيان المؤمن من أخطر انحرافين في الحياة. أما أكل المال بالحق، درست اختصاص، صرت طبيب، جاءك مريض عالجته، تقاضيت الأجرة، هذه تأخذها بالحلال. درست هندسة، أنشأت مخطط لبناء، تلقيت الأجر. درست صيدلة، فتحت صيدلية، بعت الدواء، تلقيت ربح. كل حرفة مقبولة ما دامت مشروعة. لذلك في بالإسلام بدائل، ما حرم الله عليك شيئاً إلا جعل لك بدائل له، بدائل. يعني مثلاً يقول لك نحن بحاجة للتأمين، في تأمين محرم، التأمين التجاري محرم، والتأمين التعاوني مندوب. أنت صور 100 تاجر أقمشة، سووا صندوق للتأمين، وضع كل واحد بهذا الصندوق 100,000، 100,000 بمئة 10 ملايين، هذا مال إلهم، وظفوا بمشاريع، صار في عطب لأحد التجار أخذ من هذا الصندوق تعويضه، تأمين تعاوني، هذا من أرقى أنواع التأمين. يعني أنت مالك محفوظ لك وقد يستثمر، وإذا أصاب أحد زملائك مصيبة يدفع من هذا الصندوق. ما في أروع من التأمين التعاوني، والآن بدأ ينتشر، هذا حلال بل مندوب. لا تصدق شيء الله حرمه ما له بديل، حلال. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل، والله الذي لا إله إلا هو، لو أردت أن تستوعب وأن تستقصي أنواع المال الحرام والله لا تعد ولا تحصى. يكفي أن توهم الشاري أن هذه البضاعة سوف يمنع استيرادها، لحق حالك، والفكرة ما لها أصل. أنت أوقعته بحالة نفسية قلقة فاشترى ولم يسأل عن السعر، أنت استغليت قلقه ورفعت السعر، مال حرام هذا. والله أكاد أقول لكم أكثر من 90% من طريقة كسب المال في العمل التجاري محرم، يبني على الوهم أو الاحتكار أو الإيهام أو الغش. لذلك هذا الإنسان الذي يغير الواقع في البيع والشراء لا يظن نفسه ذكي. يعني أيام الإنسان يجمع مال حرام خلال 10 سنوات، يروحوا بمصادرة واحدة، يروحوا بكارثة واحدة، أنت جمعتهم خلال 10 سنوات راحوا بليلة واحدة. والله مرة إنسان أظنه صالحاً ولا أزكي على الله أحداً، احترق محله التجاري، فأنا أمامه المحل عم يحترق واقف، بس هو أظنه صالحاً. قال لي أنا لي بالعمل هذا 30 سنة، لعل آكل مال حرام بهذه 30 سنة، الله جمع اليوم بالحريق. لقيته راضي، في عدل إلهي، لعلي أنا خطأً آكل مال حرام بهالبيع والشراء. عنده معمل نسيج وعنده محل البيع، محل البيع احترق، راح معه شيء 10 ملايين بضاعة. قال لي أنا في خطأ مني، في خطأ أنه أنا لعلي آكل مال حرام بهذه 30 سنة، الله جمع اليوم بهذه الحريقة. يجب أن تعتقد يقيناً ما في مصاب ينزل بلا سبب، ما نزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة. حاول ما تجامل نفسك، حاول ما تحابي نفسك. الله عز وجل يقول ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكراً عليماً. يا أيها الذين آمنوا إن كثيراً، ما قال إن كل الأحبار والرهبان، تعلم الموضوعية، تعلم ألا تطلق أحكاماً عامة، تعلم ألا تتهم الكل، لا يتهم الكل إلا أحمق. نعم. وكل ما ارتقت عبارتك الموضوعية ترتقي عند الله، وكل ما عممت تعميم سريع باطل تسقط من عين الله. إن كثيراً من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل. الباطل الشيء الزائل، والباطل الشيء العابس. العبس والزوال من صفات الباطل، والثبات والنماء من صفات الحق. يعني سبحان الله، إذا المال حلال المال ينمو ينمو ينمو، يقول لك بدينا بمئة ألف الآن معنا مئات الملايين، في مال حلال لأنه عم ينمو. بيجي إنسان بيحاول يكون ذكي وهو بهذا من أغبى الأغبياء، أن يأكل أموال الناس بالباطل ليجمع ثروة طائلة، يقع في أخطاء مدمرة، يخسر جميع ماله. والله أدبه. أولاً، يعني مستحيل، وألف ألف ألف مستحيل أن تجد خيراً في المعصية، ومستحيل وألف ألف مستحيل أن تجد سوءاً في الطاعة. الطاعة كلها خير، والمعصية كلها شر، لكن لحكمة بالغة قد يكون الشر غير واضح، بس واضح مبلغ كبير. هذا المبلغ الكبير قد يدفع على صحة الإنسان. يعني بتعبير آخر، الله عز وجل عنده ملايين الخيارات، بيجمع مال كثير بطريق غير صحيح. مرضى واحدة تمنعك من التمتع بهذا المال. عندي كان طالب له قريب صاحب دار سينما، فهو يأتي بالأفلام الساقطة كي تروج مشاهدتها عند الناس، وسينما من الدرجة الخامسة أو العاشرة، وانحرافات. فبالأربعينات ورم خبيث صار معه، فزاره طالبي يكون خاله، بكي قال له أنا عم حاول بهالأفلام جمع ثروة طائلة اتمتع فيها بخريف عمري، ها قد وافتني المنية بوقت مبكر. يعني لا أظن أنه ممكن تقوم بعمل لإيذاء الناس وتنجو من عذاب الله. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. يعني إن أردت أن تصف المجتمع المنحرف صفتان جامعتان مانعتان: أكل أموال الناس بالباطل وصد عن سبيل الله، مال حرام ومحاربة للدين. وهذا عمل العالم كله الآن، البنوك والمصارف والأموال الربوية والابتزاز بوسائل مشروعة وغير مشروعة، وصد عن ذكر الله. إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل. المنفعتان المتبادلتان من خصائص المال الحلال، والمنفعة التي تقوم على مضرة من خصائص المال الحرام. من أكل أموال الناس بالباطل أن تستخدم الإيهام والكذب والدجل. ومع أكل أموال الناس بالباطل هناك صد عن سبيل الله. ثم يقول الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. أيها الأخوة، من ملامح هذه الآيات أن الإنسان ينبغي أن يكسب لا بقدر حاجته بل بقدر إمكاناته. لماذا؟ لو كسب بقدر حاجته وأنفق الذي كسبه على حاجته، في أشخاص كثر لا يملكون قدرة على كسب المال، هؤلاء يموتون من الجوع. فكل مؤمن ينبغي أن يكتسب بحسب قدرته على الكسب، والفائض ينفقه بحسب أحكام الزكاة أو الصدقة على من لا قدرة له على كسب المال، صار في بالمجتمع توازن. فدائما يجب أن تنطلق في كسب المال لا من حاجتك بل من قدرتك. ما دام الإنفاق واجب إذاً ينبغي أن تكسب المال بطريقة تزيد عن حاجتك كي تعطي الفقراء والمساكين. أيها الإخوة، الله عز وجل جعل من الذهب والفضة أصلين للعملات. الآن حتى العملة الورقية أصلها ذهب وفضة، يعني مغطاة في المؤسسات النقدية بعدد من الأوزان الذهبية تكافئ هذه الأوراق الورقية المطبوعة. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، معنى ذلك أن الإنفاق ينبغي أن يكون في سبيل الله، وكلمة واسعة جداً. أي عمل خيري في سبيل الله، أي عمل دعوي في سبيل الله، أي عمل تعليمي في سبيل الله، أي سد لحاجات الفقراء في سبيل الله، أي مشروع ينتفع منه الفقراء في سبيل الله، أي مشروع تعليمي، أي مشروع صحي، هذا لذلك الطرائق، طرائق إنفاق المال في سبيل الله لا تعد ولا تحصى. ومن أراد العمل الصالح والله أمام مليون طريق وطريق. يعني مرة لفت نظري إنسان عنده بنت كلما جاءها خاطب لا يرجع، وهي صالحة جداً وحافظة لكتاب الله، فاشترى لها بيتاً وجعل هذا البيت لها. جاء خطاب كثر، شاب بمقتبل حياته ما عنده بيت، هي فتاة مع بيت، فهذه الفكرة راقت له، فأنشأ بناء، وكل فتاتك ممن يعرفها صالحة حافظة لكتاب الله محجبة يكتب لها بيت صغير تتزوج سريعا. شوف عمل ما بيجيب بال الإنسان، هو هيئ زواج لفتيات مؤمنات طاهرات عفيفات حافظات لكتاب الله. والله الأعمال الصالحة لها طرائق وأساليب وأنواع وصور لا تعد ولا تحصى. أنا أجمعها بهذه الكلمة: الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق. والله ما في واحد من الحاضرين وأنا معكم إلا بإمكانه ضمن عمله أن يعمل عمل صالح، ضمن بيئته، ضمن بيته، ضمن إمكانيته، ضمن أوضاعه العامة له أن يعمل عمل صالح. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل. لذلك يعني سمعت عالم من علماء الشام بلغ من العمر 98 سنة وكان منتصب القامة، حاد البصر، مرهف السمع، أسنانه في فمه. حينما يسأل: يا سيدي ما هذه الصحة التي حباك الله بها؟ يقول: يا بني حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر، من عاش تقيا عاش قويا. البطولة في خريف العمر، فالذي نشأ بصلاح وورع وتقى له عند الله خريف عمر كبير. أخواننا الكرام لا تبتعدوا كثيراً، مرة أقيم حفل لعلماء الشام، يعني عدد كبير منهم تجاوز 100 ويتمتع بأعلى درجات الصحة. سبحان الله، يعني من علامات التوفيق أن يطول العمر ويحسن العمل. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. يعني أشخاص كثيرين أو أشخاص كثيرون والله التقيت بهم وحدثوني عن استقامتهم، من ثمار هذه الاستقامة أنهم في أعلى درجات في أكبر أعمارهم كانوا سعداء ويتمتعون بصحة جيدة. والذين يكنزون الذهب والفضة، هذا إنسان أحمق يعيش فقيراً ليموت غنياً. واحد كان شديد بالإنفاق شدة مبالغ بها، توفي ترك مئات الملايين بالسبعينات، فصديق المتوفى رأى ابن المتوفى شاب، قال له وين؟ لوين رايح؟ اسمحوا لي بهالكلمة، قال له رايح اسكر على روح أبي. الإنسان إذا ما ربى أولاده وترك مال يكون ترك مال لفسقة، وقد يتألم ألم لا حدود له. لذلك أهم ألف مرة من جمع المال تربية الأولاد، في والله أولاد صالحون، والله ترك لهم آباؤهم ملايين مملينة كلها أنفقت في مشاريع خيرية وأعمال صالحة. كل بطولتك أن يرثك ابن مؤمن، هذا يحسن إدارة المال من بعدك، هذا يجعل هذا المال في صحائفك. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. المال لا يمكن أن يكون هدفاً، إن جعلته هدفاً أخطأت التصرف. المال وسيلة. يقول أحد الصحابة: حبذا المال أصون به عرضي وأتقرب به إلى ربي، حبذا المال أصون به عرضي وأتقرب به إلى ربي. هاتان مهمتان كبيرتان للمال. فبشرهم بعذاب أليم، هذا العذاب يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. يعني واحد سألك سؤال فقير بجبهتك قلت ما معي، أي الجبهة، وأحيانا تعطيه طرف جسمك الجنب، وأحيانا تدير له ظهرك، فالأجزاء الثلاثة من الجسم التي عبرت عن عدم الإنفاق الجبهة والجنب والظهر، قال يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. والله أيها الإخوة، عندي قصص عن أناس تركوا أموالاً طائلة وتركوا ذرية فاسدة، فهذه الأموال أنفقت في المعاصي والآثام، هم حصلوها بكد وتعب شديد وأولادهم أنفقوها في المعاصي والآثام. لذلك ورد أن روح الميت ترفرف فوق النعش تقول: يا أهلي يا ولدي لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بي، جمعت المال مما حل وحرم فأنفقته في حله وفي غير حله فالهناء لكم والتبعة علي. يعني إخواننا الكرام، أحد أكبر الأشياء التي سوف تحاسب عليها المال، من أين اكتسبته وفيما أنفقته. معك جواب؟ يعني يروى أن إنسان من كبار أثرياء مصر توفي وأولاده سمعانين درس من عالم، أنه أصعب ليلة للإنسان إذا مات أول ليلة، فخافوا عليه، فخطر في بالهم أن يكلفوا إنسان ينام معه أول ليلة بس. جابوا إنسان فقير جداً ما عنده غير كيس خيش لابسه، فاتحه من فوق طالع راسه ومن طرفه طالع إيدي وراب طول حبلي، هذا كل ما يملك. فأعطوه 10 جنيهات ينام مع أبوهم أول ليلة، فهو اختل توازنه من الفرح بينام. هذا نام، هي قصة طبعاً رمزية. جاء الملكان قال له عجيب، في اثنين بالقبر مو واحد. هذا الثاني الطيب حرك رجله قال له هذا الثاني طيب مو ميت، تعال نبدأ فيه. جلسوا بدوا بالحبلة، هي منين جبتها؟ قال له من بستان. كيف دخلت للبستان؟ ما عرف يجاوب، موتوه من القتل. كيف دخل للبستان؟ لسا غير كيف أخذها، في فرق كيف دخل، لسا في كيف أخذها. فهذا طلع من القبر، الله يعين أبوكم. والله الذي لا إله إلا هو سوف نحاسب عن كل شيء، والله عن ابتسامي بغير محلها. واحد صديقك قال لك شو بدنا نساوي؟ إذا واحد ما بيغش ما بيعيش. قلت له والله معك حق، قليلة معك حق. لا ما معه حق. ما قلت له معك حق، هزيت راسك مضبوط. اسم كبير، والله لا أبالغ. سوف نحاسب عن كل شيء، ما لم نستغفر أو نتوب. قضية مو سهلة. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم بجبهة رهب، فلما ألح أعطى جنبه، فلما ازداد في الإلحاح أعطى ظهره. تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وأندم الناس من عاش فقيراً ليموت غنياً. والله في أشخاص عاشوا حياة الكفاف وتركوا مئات الملايين. والله لا أبالغ، أحد إخواننا الكرام كافح التسول في الشام لسنتين متتاليتين، قال لي جمعت تقريباً 1500 متسول حقق معهم، الفقراء منهم 5 أشخاص فقط، والبقية مليون بالبنك، مليونين، 700 ألف، 800 ألف، ومظهره متسول. لذلك التوجيه القرآني يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسماهم لا يسألون الناس إلحافا. أخواننا الكرام، الآيات يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان، هذه النقطة تعلمنا الموضوعية. ما إن كل الأحبار والرهبان، إن كثيرا لا يأكلون أموال الناس بالباطل بطرق غير مشروعة، بالإيهام والكذب والدجل، ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. هذا أشقى الناس، عاش فقيراً ليموت غنياً. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون، والحمد لله رب العالمين.